الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نتابع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت آخر حصة تناولنا فيها عام الحزن الذي مر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا في عام الحزن أنه حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حادثتين رئيسيتين في عام الحزن. أما الحادثة الأولى فهي وفاة عمه عبد المطلب الذي كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحادثة الثانية فهي أعظم وأشد على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي وفاة خديجة أم المؤمنين، خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكان لهاتين الحادثتين وقع شديد وأثر كبير في مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد المطلب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويسنده خارج بيته، وأمنا خديجة رضي الله عنها كانت تؤنس وتدعم النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، فاجتمع له السند الخارجي والسند والسكن الداخلي والسند والسكن الداخلي. وكان لذلك أهمية كبرى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن أهل السير قالوا بأن سبب تسمية هذه السنة بعام الحزن، قالوا أن السبب هو وفاة عمه وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها. ولكن المحققون أو المحققين من أهل السير قالوا سبب تسمية هذا العام بعام الحزن أن الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة كانوا قلة، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لقلة المستجيبين في هذه السنة، وذلك سمي بعام الحزن. وإن كنا نميل إلى هذا القول الثاني، لكن ما ينبغي أن يهمل القول الأول، نميل إلى القول الثاني لكن لا يهمل القول الأول. القول الأول فيه واحد توفى له زوجته ويتوفى له عمه، فيه تأثير على الشخص بطبيعة الحال، خاصة خديجة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس، واستني بمالها حين حرمني الناس ورزقني منها الولد وحرمت من سواها الولد. يعني الولد لم يعطى للنبي الولد إلا من خديجة رضي الله عنها، فكانت هذه مآثر خديجة رضي الله عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذه الحادثة ستقع حادثة الإسراء والمعراج، نقرأ ثم نقف على حادثة الإسراء والمعراج وما يستفاد منها. والمراد بالإسراء هو توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، هذا يسمى إسراء. والمراد بالمعراج أعرج، يعني صعد. والمراد بالمعراج صعوده عليه الصلاة والسلام إلى العالم العلوي، وكان ذلك بجسده الشريف وروحه الطاهرة. لأن لو صعد بروحه فقط فهذه أمر سهل، لكن صعد بجسده وبروحه، وهذا الذي يعتبر أمر معجزة. لأن لو صعد بروحه فقط فالناس حينما تنام يعني تصعد أرواحه حينما تنام، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى كما جاء في القرآن الكريم. كاين اللي الروح تاعو ما توليش خلاص يتوفى، وكاين اللي تولي له الروح تاعو. لو كان معراج النبي بروحه لم يكن في ذلك إعجاز ولا معجزة، ولكن كانت المعجزة لما عرج به جسدا وروحا. وهذا هو القول الصحيح، أنه أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا. والإسراء هذا الانتقال من مكة إلى بيت المقدس مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يعني مكة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، من سورة الإسراء. ومن أهل العلم من قال بأن المعراج ذكر في سورة النجم من آياتها 17-18. واختلف في وقت الإسراء، يعني هذا الإسراء وقت ايش حدث. منهم من قال في السنة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سنة 5 من النبوة، وقيل في 27 من رجب سنة 10 من النبوة، وقيل في 17 من رمضان سنة 12 من النبوة، وقيل غير ذلك. أما تفصيل القصة فملخص الروايات الصحيحة، روايات الصحيحة أن جبريل عليه السلام جاء بالبراق، والبراق هذا هو دابة فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار أقل من البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام، يعني جاب جبريل البراق هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام، فركبه يعني والنبي في مكة يعني أمام قريب من مكة، حتى أتى بيت المقدس، ركبه حتى وصل إلى بيت المقدس ومعه جبريل، فربطه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخل المسجد فصلى في بيت المقدس ركعتين أما فيهما الأنبياء، صلى بالأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، جبريل جاب له إناء طاس فيه الخمر وطاس فيه اللبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل أصبت الفطرة، هديت وهديت أمتك، أما إنك لو أخذت الخمرة غوت أمتك، يعني الأمة تاعك تنحرف لو أخذت الخمر، لكن أنت اهتديت وهديت يعني سوف تهدي أمتك. ثم عرج به بعد أن صلى بالأنبياء وحادث الحادث هذه، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، صعد إلى العالم العلوي إلى سماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبو البشر فسلم عليه، رد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، وعن يمينه أسودة إذا نظر إليهم ضحك وهي أرواح السعداء، وعن يساره أسودة إذا نظر إليهم بكى وهي أرواح الأشقياء. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له جبريل، طلب فتح الباب ففتح له جبريل، فرأى فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام، فسلم عليهما فردا عليه ورحبا به وأقرا بنبوته، يعني اعترفوا للنبي أنه نبي. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام، وكان قد أعطى شطر الحسن، يعني يوسف كان أعطي شطر الحسن نصف الجمال، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى بها إدريس عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. يعني نلاحظ كل الأنبياء يسلمون على النبي ويرحبون به ويقرون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران عليه السلام، فسلم عليه ورد عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. يعني هذا موسى الذي بكى لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عالم بأن الذين يدخلون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يدخل من أمة موسى عليه السلام. وفي الحديث يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجلين، ويأتي النبي ومعه كذا، حتى يأتي موسى ومعه سواد، يأتي موسى مع بزاف ناس، ثم يأتي النبي بعد موسى وقد غطى الأفق، يعني يمينا وشمالا وكل مضى المغطين أمته معه. فكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في دخولها الجنة من أمة موسى عليه السلام. ولذلك بكى موسى، قال: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة، لقي فيها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، سلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته، وكان مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، فإذا أوراقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، أي الجرار الكبيرة. ثم غشيها فراش من ذهب، وغشيها من أمر الله ما غشيها، فتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. يعني هذه سدرة المنتهى وما فيها واحد ما يقدر يوصفها، من شدة حسنها ما تقدر توصفها، كقوله عليه الصلاة والسلام على الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. يعني كما تتصور ماشي هكذاك، كما تتصور أعظم من ذلك. سدرة المنتهى ما نقدر نقول لك إذا هي الفردوس، لكن هي أعلى مكان. ثم عرج به، ممكن نعود نرجع لها نزيد نأكد منها، لأن هذا الدين ما يقدرش إنسان يتكلم فيه هكذا. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دنا من المولى جل في علاه، حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة. إذن الصلاة فرضت متى؟ يوم أسري بالنبي ثم أعرج به فرضت الصلاة. وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة، فرجع حتى مر على موسى فقال: بما أمرك ربك؟ قال: ب50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك. موسى عنده تجربة يعني مع بني إسرائيل، قالوا: الأمة تاعك ما تقدر على 50 صلاة. قال: أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل فأشار أن نعم إن شئت، يعني وش قلت لي نأخذ به، فرجع فوضع عنه 10، نحاله 10. فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين المولى جل في علاه، حتى جعلها المولى عز وجل رحمة وتيسيرا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها 5 صلوات. ثم مر بموسى فأشار بالرجوع وسؤال التخفيف. زاد قال له موسى: يا ودي رغم 5 ما يثبتولكش عليها، غير زيد قول له يخفف عليك. قال: والله لقد راودت بني إسرائيل، هو عنده تجربة مع بني إسرائيل، قال: بني إسرائيل كنت معهم على أدنى من ذلك، أقل من 5 صلوات، وما قدروا من هذا فضعفوا عنه وتركوه. وذلك ينصح في النبي، قال له قل يخفف عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد استحييت من ربي، ما نقدرش نزيد نروح له، نقص نقص لي نقص لي دوك خلاص ما نقدر نزيد نروح، حياء، فهمت؟ حياء، ولكن أرضى وأسلم. قال: أنا نرضى وأسلم هذا الأمر لله. فلما بعد، لما ذهب النبي، نودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 وهن 50، لا يبدل القول لدي. يعني كان الله عز وجل خلاص أمر مفروغ منه، هي 50 في الأجر لكن 5 في الفعل، 5 في الفعل، حسنة بعشر أمثالها، 5 في الفعل ولكن هي 50 في الأجر. ثم رجع عليه السلام من ليلته إلى مكة المكرمة، فلما أصبح في قومه أخبرهم بما أراد الله، بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فكذبوه وآذوه، فمنهم من صفق ومنهم من وضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا، وسعى رجال أبي بكر الصديق وأخبروه الخبر، حبوا يدخلوا الشك لأبي بكر الصديق، فقال إن كان قال ذلك فقد صدق. أبوك صدق كان واضح. قالهم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال باللي رحت من مكة في ليلة رحت حتى البيت المقدس وطلعت لسدرة المنتهى إذا قال ذلك فقد صدق. قالوا أتصدقه على ذلك؟ قال إني لأصدقه على أبعد من ذلك، أصدقه على خبر السماء في غدوة أو روحة. قال أنا نصدق على كل شيء يقول لك يكون رايح بعد يعاود يجي يقول لي بلي قال الله عز وجل قال لنا كذا أو قال لنا كذا نصدقه. قال فما بالك بحاجة أخرى. وقام الكفار يمتحنون النبي صلى الله عليه وسلم، حبوا يمتحنوه. أنت راك تقول رحت البيت المقدس وراك تقول طلعت سيدة المنتهى، حبوا يختبروه. فسألوه أن يصف لهم بيت المقدس. قالوا له أنت راك تقول شفت بيت المقدس، وصفها لنا كيف عاملة بيت المقدس هذه، وبعيدة يعني بعيدة على مكة، يعني راهي في الشام، راهي في الشام مسيرة شهر أو أكثر باش يلحق المكان هذا، لكن هو راح في ليلة. ولم يكن رآه قبل ذلك، وهو لما راح كان في الليل، يعني لم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس، ما انتبهش له. لما أسري به إلى بيت المقدس كان في الليل ودخل صلى بالأنبياء ثم أعالج به. مسألة كانت أكبر من أن يلتفت النبي إلى الشكل، ما كانش ملتفت للشكل. فأراه الله عز وجل وعاينه، عود وراه الله عز وجل، وراه النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، عود شاف قدامه. فراح يخبرهم عن آياته، يصف لهم بابا بابا وموضعا موضعا، فلم يستطيعوا أن يردوا عليه، بل قالوا أما النعت فوالله لقد أصاب. قالوا أما الوصف عنده الحق، هذه هي بيت المقدس كما يوصفها. وسألوه عن عير لهم قادمة من الشام، قالوا له كانت عندنا واحد مجموعة نتاع الجمال كانت جاهزة هذاك الوقت اللي انتاجست فيه في الليل. قالوا له كم كان عددهم، شحال كان؟ حبوا يعجزوه، هو واحد راه أسري به في الليل يحسب العدد تاع الجمال، لكن حبوا يعجزوه. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بوحي من الله بعدد جمالها وأحوالها ووقت قدومها وعن البعير التي يقدمها، وكان الأمر كما قال، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وصبيحة يوم الإسراء والمعراج جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلوات الخمس والأوقات، لأن قبل ذلك كانت ركعتين صباحا وركعتين في المساء. قبل حادثة الإسراء كان زوج ركعات صباح زوج ركعات في المساء، لكن بعد حادثة الإسراء أصبحت خمس صلوات، كان ظهر عصر الصبح. فجاء جبريل ووضح للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل هذه الفريضة كيف تؤدى وكيف. حادثة الإسراء والمعراج هذه تعلمون بأنها جاءت مباشرة بعد وفاة خديجة وبعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. احنا قلنا في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمر شديد عليه، كان حزينا، يا إما لوفاتيهما وإما لأن استجابة الناس للدعوة كانت قليلة جدا. فالمولى جل في علاه أراد أن يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام، يسليه ويرفع من معنويات ويقويه من جديد، لأن كل إنسان كيشوف حاجة تخدم فيها بزاف ما تلقاش نتيجة، تفشل نوعا ما، تفشل تتعب. المولى عز وجل أراد أن يرفع من مقام نبيه وأن يشحذ عزيمته وأن يقوي صلبه ليستمر في الدعوة ولا يتوقف ولا يفشل ولا تشل حركته. فأكرمه المولى عز وجل أن أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أعطاه المولى عز وجل صرف الصلاة بالأنبياء وقيادة الأنبياء، الصلاة بالأنبياء. و في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فيه إشارة إلى مسألة مهمة، أن الأنبياء وحدة واحدة، كلهم جاءوا يدعون إلى التوحيد. وفيه بيان بأن عيسى عليه السلام قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد يعني منقاد للتوحيد، كلهم يدعون إلى التوحيد وكلهم جاءوا بالتوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. معناته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين فيه بيان لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم وأفضليته على سائر الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، هذا من جهة. وفيه دليل وبرهان على أن دعوة الأنبياء والمرسلين دعوة واحدة لا اختلاف فيها، كلهم جاءوا يدعون التوحيد. الشرائع تختلف، الشريعة تختلف، لأن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا لأقوامهم وبعثوا في زمن معين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالة النبي رسالة لكل العالم، أما الرسل من قبله فكانت رسالة لأقوامهم وفي أزمنة محددة، ولذلك كانت الشريعة مرتبطة هذاك الزمان فقط. أما رسالة الإسلام فهي شريعة دائمة مستمرة، ولذلك في شريعة الإسلام هناك ما يسمى باب الاجتهاد. ما معنى باب الاجتهاد؟ فيها القياس، فيها الإجماع، فيها المصلحة المرسلة، فيها الاستحسان، فيها الاستصحاب، فيها أشياء كثيرة، فيها مدرسة الدرائع، بالشريعة تستطيع أن تواكب الأزمنة والعصور. ما فيها شغل الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هذه ثوابت. وعندنا ما يسمى بمصادر التشريع المختلف فيها، هذه مصادر التشريع تخلي الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، أي مسألة تستجد في المجتمع يجتمع عليها العلماء فيقررون من خلال مقاصد الشريعة هل هذه المسألة تجوز أم لا تجوز، هل هي حرام أم مباحة أم حلال إلى غير ذلك، لأن هذه الشريعة إلى قيام الساعة، الإسلام إلى قيام الساعة. فهاتين المسألتين. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في البداية أعرج به روحا وجسدا، وهو الراجح من أقوال علماء، لم يعني يعرج به بروحه دون جسده، لأن هذه قد تقع لكل الناس في منامهم، منام تعلني سنتروي يشوف روح في حاجة أخرى، وهذه سهلة الحصول، لكن المعجزة في أنه أعرج به جسدا وروحا. في قول موسى عليه السلام حينما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبكى فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. هذه المسألة فيها بيان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هي مكانة كبيرة. أمة الإسلام الأمة الأخيرة هذه أمة لها مكانتها بطبيعة الحال الكبرى، وإن كان نحن نقول الكثرة والقلة بالنسبة للمستجيبين لدعوة الأنبياء والمرسلين ليست مقياسا لصلاح الدعوة من عدمها. مش النبي اللي استجبوا له زوج معناتها ما عرفش يدعي، ولا الدعوة تاعو ما كانت سليمة، لأن كل الأنبياء كانوا يبلغون عن الله، وذلك في الحديث الصحيح يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه النفر، ويأتي النبي ومعه السواد كموسى عليه السلام، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يعني شرقا وغربا السواد أعظم. هل الذي النبي الذي جاء وليس معه أحد، هل معنى ذلك أنه فرط في الدعوة؟ هل معنى ذلك أنه قصر في الدعوة؟ هل أن أسلوبه في الدعوة لم يكن سليما؟ كلا والفكلا. فصلاح الدعوات لا تقاس بالكثرة والقلة، وإنما تقاس بالكتاب والسنة. دعوة معينة نقول صحيحة ولا مش صحيحة، ما نشوفوش إذا كانوا واحد أو يدعي في المجتمع، ما نبنيوش بأنه ما نقولوش هو على صواب لأن معه بزاف الناس، ممكن يكونوا معه بزاف الناس هو على ضلال، إنما نوزن مطابقة ما يدعو إليه بالكتاب والسنة، فإن كان ما يدعو إليه موافق الكتاب والسنة هو على صواب ولو استجاب له واحد، ولا يكون سجبوا له واحد برك معه كما ذاك النبي قال يأتي النبي وليس معه أحد. ونوح عليه السلام وش قال الله عز وجل في آخر الآية؟ قال وما آمن معه إلا قليل. هل أن نوح قصر؟ هل فرط؟ هل تهاون؟ هل لم يدعو وفق ما أمره به المولى وفق ما أمره به المولى تبارك وتعالى؟ كلا والف كلا، بل إن نوح عليه السلام لم يترك وسيلة ولا طريقا إلا سلكه، وذلك واضح في سورة نوح حينما قال المولى تبارك وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، حتى يروح يقول دعاهم في الإسراء، دعاهم في النهار في الليل، استعمل قال أساليب، دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة هو يدعي في قومه. باش يبين لك باللي هذا العبرة تاع 950 سنة تأخذ منها أشياء: الإصرار في الدعوة وعدم التوقف، والأمر الثاني لا بد عندك نفس طويل، والأمر الثالث لا تنتظر النتائج لأنه ما استجبلوش وما آمن معه إلا قليل. لا تنتظر النتائج في الدعوة، النتائج خليها إلى الله، ولا ترهن استمرارية الدعوة من عدمها بعدد المستجيبين. ما تقولش أنا ندعي حاجة لا استجبوا نكمل، إلا ما استجبوش نحبس، لا، لأن نوح السلام بقى يدعي 950 سنة. ما تدش تقول في الدار، أنت عندك داركم تنصح فيهم بنتك ولا مرتك ولا ولي خالك ولا عمك ولا بنت خالك، أك تدعي فيهم للإسلام وتدعي فيهم للالتزام، ما نقولوش للإسلام، للالتزام بالإسلام، وما استجبوش. ما تقولش أنا ياخد دعيتهم من راسهم ما استجبوش، الله ما زين دعيهم خلاص براسهم، حبوا يدخلوا النار يدخلوا النار، أنا ما تقولش هذا الكلام، تبقى دائما مستمر وتبلغ وتنصح وتذكر بالكلمة الطيبة بالأساليب. ما لا بد تأخذ العبرة من القرآن، لأن الله عز وجل لما قص علينا في القرآن قصة نوح مش تأخذ منها العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يفترى، مش قصص مش تأخذ منها العبرة، مش تستمر، ما تتعبش، لا تشل حركتك، لأن ما دام أنت تدعي فيها خير، وأنت مكلف بالدعوة ولست مكلف بالنتائج، وما عليك إلا البلاغ المبين. يعني حصر المولى عز وجل دور المبلغ في التبليغ، لأن في اللغة العربية إذا اجتمع في ذات الجملة، إذا اجتمع نفي واستثناء، نفي واستثناء، فهي أكبر أدوات الحصر. يعني حصر دور المبلغ في التبليغ، وقال له حاجة أخرى ما تهتمش بها، وما أنت عليهم بوكيل، لست عليهم بمسيطر، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأمر الهداية والاستجابة وكذا هذيك بعد بيد الله، أنت اللي مكلف به تنصح وتذكر وتبلغ وتستمر في ذلك، مهما بلغك من الاستهزاء، مهما حل بك من سخرية، مهما حل بك من ربما الناس يأذيوك، ربما الناس يقول لك بعدنا، ربما يقول لك الناس ما تدخلش روحك فينا، هادو قاعد تستناهم من الناس، لكن انت لا تتوقف دائما، ولكن بالكلمة الطيبة، بالأسلوب الحسن، بالرفق، بالإحسان، لكن ما تتوقف، ما تتوقف. ثم جاءت فرضية الصلاة بعد ذلك، جاءت فرضية الصلاة، وهنا مسألة هي مهمة، ألا وهو من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن فرض عليها 5 صلوات في الفعل و50 في الأجر. وحينما طلب التخفيف النبي صلى الله عليه وسلم خفف المولى تبارك وتعالى عن هذه الأمة. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنصيحة موسى عليه السلام، لأنه كان سباقا له في أمر الدعوة، سبقه في أمر الدعوة موسى عليه السلام، وهذا نستخف منه شيء، وأن المسلم ينبغي أن يأخذ بتجارب من سبقه، خذ بتجارب تعلي سبقك، خاصة إذا كانوا من أهل العلم والصلاح والتقوى، خذ تجاربه، ما ينبغي أن تسقط في أن يسقط جيلان في ذات الحفرة، حفرة سقطوا فيها الجيل الأول الجيل الثاني يسقط في نفس الحفرة، سقط الأول بركات، صافي باش ما نعاودوش نسقطوا في نفس الحفرة، لازم نكونوا خدينا الدرس من اللي سبقونا. قضينا الدرس وفهمناه واستخلصنا منه دروس ونتائج وطريق. هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قال له ما يقدروش الأمة تاعك، أنا بني إسرائيل حاولت معهم في أقل من هذا وما قدروش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنصيحة موسى عليه السلام، رجع إلى ربه يستجديه ويستغيث أن يخفف من الصلوات. هذه فائدة إنسان يستفيد منها. الأمر الثاني في مسألة التخفيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد حد معين استحى من الله تبارك وتعالى ولم يطلب أكثر من ذلك. ولذلك الإنسان يعني دائما الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والإيمان قرنا جميعا، يمشوا كيف كيف، إذا نزع أحدهما نزع الآخر. وفي الحديث لا حياء لا إيمان لمن لا حياء له، لا إيمان لمن لا حياء له. وذلك في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وشرع الحديث قال الإنسان إذا ما كاش إذا راح منه الحياء يبدأ يدير كل منكر، إذا راح لوحده الحياء يبدأ يرتكب كل منكر. ذلك الحياء صفة مطلوبة في المؤمن، والله حي ستير، فالإنسان يتصف بهذه صفة الحياء. من حياء الإنسان، الحياء وش هو؟ هي صفة تردعك عن قرب المعصية. الحياء وش هو؟ هي صفة في النفس البشرية تردعك عن ارتكاب المعصية، لو الحياء وتمنعك عن ارتكاب المعصية وارتكاب ما يسخط المولى تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة كان أشد حياء من يعني البكر، يعني من العضراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء. حياؤه من ماذا؟ حياء النبي عليه الصلاة والسلام كان من يعني حياء النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. أشد هذا الحياء. الحياء هو صفة رادعة تبعدك عما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. كان يعني أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها. وحتى لما كانوا يؤذونه بعض الصحابة، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم دون عمد، كان يستحي منهم، ولكن الله لا يستحي من الحق. وذلك الله عز وجل قال ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، كان يؤذي يعني هذا كان يؤذي فيستحي، والله لا يستحي من الحق. كان يجوا في مجلس يدخلوا عنهم حاجة يبقوا يأكلوا ويكثروا الكلام الهدرة وينسوا رواحتهم، وذلك كان يؤذي النبي، ولكن النبي كان يستحق لهم خرجوا خلاص أكو عيتوني راكو تعبتوني راكو كثرتوا عليا مثلا، كان يستحي، والله لا يستحي من الحق. قال هم إذا الله عز وجل يضيفكم النبي قضي وحشتكم وروحوا، ما تبقوش قاعدين في مكان. ذلك الإنسان يستخلص أن الإنسان ما يكونش ثقيل على الناس، المسلم ما يكونش ثقيل على الناس. أولا لا يذهب إلى أسرة قبل أن يخبرها، ما ندخلوش عند الناس على هدفة. احنا عندنا أداب الاستئذان، ناس معنا بمش قابل راك جاي تدخل عليهم تزدم عليهم، انت بلك راهو في حارة، بلك ما عندوش شي يقدم لك، بلك دايما نتعلموا نخبروا الناس قبل ما نروحوا عندهم، هل راهم مستعدين، راهم في البيت، راهم كذا، شي نزدم لهم على هدفة. وإذا دخلنا عندهم نكونوا خفاف وضراف، خفاف وضراف، سويعة سويعة ونص، تبقاش انت تبقى تهذي بما لا تدري ودير فوضى كبيرة دير له فضة. يعني كاين أداب، يعني هذه من الحياة، من حياة الإنسان أداب، لازم يكون عنده أداب بطبيعة الحال. وفيه مسألة مهمة أن هذه الشريعة صادرة من الله عز وجل ليس فيها العسر، لذلك قال تعالى إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل. ولذلك يسر الله، لأن هذا التشريع من عند الله. لذلك في التيمم، ولذلك إذا إنسان كان بجسمه جرح، يعني إذا كان بجسمه جرح أو فاقد للماء رخص له التيمم تخفيفا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. شو التخفيف؟ الشريعة قاعدة فيها التخفيف، الشريعة كلها تخفيف. المسافر يفطر، العجوز والشيخ الكبير وصاحب المرض المزمن يأكل ويطعم، يأكل رمضان يعني يفطر وبعد ذلك يطعم. الحامل والمرضع تفطران وتطعمان على قول، وتقضيان على قول آخر على قول المالكية. هذا قاعد من التخفيف، والتخفيف هذه والتخفيف هذا كان جليا ظاهرا في فرضية الصلاة في الصح 50 ولاد 5. فالتخفيف، التخفيف والتيسير هي صبغة الشريعة الإسلامية. وإذا كان نقول نحن، كان يقول سفيان الثوري، كان يقول الفقه، الفقه هو التيسير، هو الرخصة من الثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. الفقه في الإسلام هو التيسير من الثقة أو الرخصة من الثقة. وش معنى الرخصة؟ معنى يعطيك حاجة، يعطيك قول سهل صح هو ثقة، معنى يعطيك قول صحيح، ما يعطيكش قول سهل ضعيف، هو الرخصة من الثقة. أما التشديد فيحسنه كل أحد، شدد على الناس وابقى وحدك، الناس قاعدين ينصرفون عنك، تحب تشدد على الناس يروحوا ما يبقوش معك، شدد عليهم. لذلك لابد الإنسان يكون عنده فقه التيسير، لكن التيسير المبني على دليل. مثلا عندنا قولين، قول صحيح وهذا قول صحيح، هذا عنده دليل عنده دليل، لكن هذا أيسر، أنا أفتي للناس بالأيسر. ما دام القول هذا اليسير مبني على دليل صحيح، اسمعوا منيح، مش التيسير اللي مبني على رأي، تيسير مبني على دليل صحيح أفتي به للناس، لأن هذا الزمان غير الزمن الماضي، نحتاج إلى أن نثبت أقدام الناس. ناس ضعاف الإيمان كذا، مشاغل كثيرة، شهوات كثيرة، لازم نثبت الناس على الدين، ما نضيقوش عليهم. لكن التيسير هذا دائما في باب التشريع، كما قال سفيان الثوري، قال الفقه هو الرخصة من الثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد، شدد على الناس وينصرف الناس عنك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بعبد الله بن عمرو بن العاص بأنه يوم بأنه يصوم، يصوم يصوم مباشرة، يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام، فقال له يعني نصحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن كان ولا بد فصم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال له واختم القرآن، كان يختم القرآن في مدة قليلة بزاف، قال له واختم القرآن في شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال فاختمه في 20 يوما، قال أطيق أكثر من ذلك، قال فاختمه في 7 ولا تزد، اختمه في 7 أيام، سمع عنده تقريبا في الحزاب في النهار، قال اختم، قال أطيق، قال اختمه في 7 أيام وخلاص. وقالوا قال له صم، يعني قال له صم يوم وافطر يوم، وقال له اختم القرآن في 7 أيام. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصحه في الأخير، قال لعل الله يطيل في عمرك ولا تطيق ذلك. قال له ممكن راك يطول عمرك، لأنه هو دار نذر، مشي قال هو ضيق على نفسه فضاق عليه الأمر، لأنك ينذر الإنسان يقول نذرت أن أصوم يوما وأفطر يوما وأن أختم القرآن في 7 أيام كل شهر، أن أختم القرآن في 7 أيام، فهذا بطبيعة الحال يصبح واجب عليه، لو كان ما يوفيش عنده الإثم، نذر، النذر نذر وعر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر يعني هو حال البخيل، النذر شغل كل اللي راك تقول ربي يعطيني كذا ندير كذا، لأن كاين اللي ينذر يقول ربي إذا نجحني في الامتحان نصلي كذا ونصوم كذا وكذا ومنا، ولا نتصدق بكذا، إلى ربي يشفيني من مرضي أعطي كذا. هذا النذر كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النذر هو حال البخيل، واحد من البخيل أعطيني نعطيك، دير لي ندير لك. وهذه مع الله ما يصح الإنسان يكون تعامله علاقته بالله على هذه الشكلة، لأن الله أعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك، بقدر ما تقدم له قليل، بقدر ما تقدم لله قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة: هون على نفسك، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر؟ لأن النعم كثيرة، وزيد هو عنده نعمة النبوة والرسالة وخاتم الأنبياء، فيها نعم كثيرة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن قلنا بأن الإنسان يعني، فلما كبر عبد الله بن عمر بن العاص قال: وددت، يعني تمنى، لأن اشتد عليه الأمر هذا بتاع صيام يوم وإفطار يوم، اشتد عليه، واشتد عليه ختم القرآن في 7 أيام، اشتد عليه. قال: وددت لو أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى لو كان خدا بالرخصة اللي قالوا النبي قال اختم القرآن في شهر، فهمت؟ وصمت 3 أيام من كل شهر، هذا توجيه النبي، صمت 3 أيام من كل شهر واختم القرآن في، لكن وما أخذ، ما أخذ بهذا. فهو شدد، قال: شددت على نفسي فشدد علي. هو شدد على روحه، خاصة في باب المستحبات، ما تشددش على روحك، ربما لا تطيق، ما تروحش تنذر ودير روحك، دير روحك في الكماشة، أنت تغلق على روحك، أنت كنت في التوسعة وتروح في الكماشة، علاه؟ خلي روحك في التوسعة، وإذا ربي يسر لك دوم منا اجتهد في العبادة ما شاء الله، وتؤجر أجرا كبيرا بإذن الله. هذا يستقى أن الشريعة الإسلامية شريعة التيسير ورفع الحرج، حتى أن فقهاؤنا قعدوا قاعدة استمدوها من روح الشريعة، قالوا: الأمر إذا ضاق اتسع. في الشريعة الأمر إذا ضاق، الحالة الأولى الشريعة تجعلك حاجة توسعها لك، تعطيك قول بالتخفيف. وقالوا: المشقة، داروا قاعدة فقهية، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير في الشريعة، كلما تكون حاجة مشقة إلا ونلقاو قول فقهي يخرج لنا التيسير والسهولة. ما قدرتش أنت تصلي واقف، الشريعة واش تقول لك؟ صلي قاعد، لأن لو كنت تصلي واقف تقع في المشقة، تقول لك الشريعة صلي قاعد. ما قدرت تصلي قاعد تقول لك صلي راقد، لأن كنت تصلي قاعد تتأذى، تستعمل الماء يزيد المرض، يقول لك الشريعة ما استعملش الماء، خلاص هيا اتيمم، اتيمم وصلي، لأن لو كنت تستعمل الماء توقع أنت في المشقة. وهكذا كلما كانت مشقة يجي التخفيف في الشريعة الإسلامية، لأن هذه الشريعة وما جعل عليكم في الدين من حرج، الشريعة ما جاءت، شريعة الله ما جاءت تحرج الناس، ما جاءت يعني تعذب الناس، مش كيما البوذية. البوذية اللي راهي منتشرة دوك شوية في أوروبا، الديانة البوذية ومنتشرة في الصين وفي اليابان وفي الهند، يعذبوا الجسد للترفع بالروح، يقولك نعذبوا الجسد. احنا في الإسلام ما عندناش تعذيب الجسد، ما عندناش تعذيب الجسد، ما نعذبوش الجسد، احنا نتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، لكن ليس فيها تعذيب للجسد. ما يقولك قد ما نعذبوا الجسد قد ما تصفو أرواحنا، هكذا هما عندهم. احنا لا، هذه عقيدة البوذية اللي فيها تشديد وإلحاق الضرر بالجسد، إلحاق الضرر بالجسد. ولكن أرضى وأسلم، فلما بعد نودي أن قد أمضيت فريضتي، أن أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، هي 50 لا يبدل القول لدي. لما رجع النبي لمكة، هذه حيثيات نتاع ما حدث في الإسراء والمعراج وماذا يستفاد منه من دروس. رجع عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة، فلما أخبرهم كذبوه، كيفاش تروح انت يا من مكة البيت المقدس في ليلة؟ مستحيل هذا، وما لازم لهم شهر أو أكثر باش يلحقوا. وراحوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم ويتهكمون، واهتدوا إلى حيلة، يريدون أن يستغلوا الظرف ليؤلبوا عليه مناصريه، حبوا يستغلوا الفرصة باش اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يدورهم عليه. راحوا لأبوك صديق قال له: شوف صاحبك واش هو يقول، هو يقول في ليلة راح حتى البيت المقدس ولا وأعرج به ولا. لكن شوف إيمان تاع أبو بكر الصديق، إيمان تاع اليقين، إن قال ذلك فقد صدق، بل أصدقه أكثر من ذلك، أصدقه بالوحي ينزل عليه بين روحة وغدوة. قال: كي روح شوية لك عودي ولي قل لنا قال الله تعالى، نامن هنا فما بالك يقول لي رحت للحرم ورحت البيت المقدس وأنا نامن. ذلك الله عز وجل مدح أبو بكر الصديق في القرآن الكريم وأنزل قرآنا يتلى في حقه في حق أبو بكر الصديق، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا، هذه في أبو بكر الصديق. وفي قوله تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة، حينما كان يتصدق لأحد الفقراء من أقربائه فلما شارك في اتهام ابنته عائشة رضي الله عنها كاد أبو بكر الصديق أن يوقف عليه الصدقة، فلا أنزل الله قرآن يمدح فيه أبو بكر الصديق بأنه من أولي الفضل من أولي الخير، فرجع وعاود قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، عاود ولا يتصدق. لكن إنسان ما لازمش تكون الشحناء في قلبه، تخليه يمتنع عن فعل خير كان يؤديه لله. ما تخليكش واحد ما تكون دير فيه الخير لله تختلف معه تقول الله مازال مدلو والو، خلاص أنا اختلفت معه، ولا كنت دير حاجة لي في سبيل الله وكنت مساهم معاه في حاجة مثلا ومن بعد وقع لك خلاف مع إنسان، تقول الله غير هذيك الحاجة اللي كنا نديرها معاه في سبيل الله مازالش نديرها معاه، خلاص الله يسهل عليه. أنت كنت ديرها لله، اختلفت مع فلان اختلفت حاجة، حاجة اللي تديرها لله تستمر فيها. ومن علامة إخلاص الرجل في عمله أنه يستمر في عمله مهما كانت الأمور، ماشي يعمل إذا وجد فلان ويتوقف عن العمل إذا ذهب فلان أو اختلف مع فلان. أنت كنت حاجة تؤديها لله، حضر فلان أم غاب لا تبالي به، اتفقت مع فلان أم خالفته تبقى تخدم. أنت مثلا كنت تنقي المسجد مثلا، بل أقدر اختلفت مع الإمام، اختلفت مع المؤذن، ولا ممكن اختلف، هل تروح تتوقف أنت على حاجة كنت تخدمها في المسجد؟ ما توقفش، كنت ديرها لله، أنت كنت ديرها لله. أنت كنت في الحي مثلا تشوف حاجة مش منيحة تسقمها تنقيها، ولا كنت ديرها لله، ومن بعد اختلفت مع الجيران في مسألة وخرجوا ضدك أو يدخرجوا ضدي، ما لا والله ما نزيد ندير كده، خلاص هيا كنت نجري لكم تصرى حاجة ولا تريسيتي ولا شحال نجري لكم، ما نزيدش نجري لكم، ما يعدزوا معاها، خلاص الله يسهل عليكم. أنت كنت ديرها لله، اختلفت مع الناس لا اتفقت معاهم ما يهمكش. قال أنا الدروج، قال الدروج نتاعو كان يتهلا في حاجة في الدروج، ما على باليش، كان يدير حاجة، كان يسقم حاجة، كان يسقم تريسيتي، حاجة كان يعرفها ويقدر يخدمها لهم. بعد اختلف مع الجار الفلاني والجار الفلاني، أو يختلف معكم، أقسم بالله ما نزيد ندير لكم والو، خليكم هكذاك في الظلمة، تهبطوا في الظلمة وتطلعوا في الظلمة. هذا أراد أن يرضي نفسه، لو أراد يرضى الله لاستمر وداوم لأنه لله. أما كيعود الإنسان شوف أبوك الصديق الله عز وجل قال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى، وكمل يمد، رغم أن الرجل اتهم ابنته في عرضها، اتهم عائشة الرجل في عرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في غزوة تبوك، لكن لم يمنع ذلك من أن يستمر في الإنفاق عليه والصدقة عليه. هدو هما الناس اللي هذا المستوى تاع الإنسان لازم يرتقي إليه، أنه يصبح هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يبلغ الإنسان تمام الإيمان إلا إذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خلاص تعود هذا النفس يقودها الكتاب والسنة، لا تقودها الحزازيات، لا تقودها الشحناء، لا تقودها العصبية، لا تقودها الحومة. الحومة هي تقودني، احنا تاع الفوق ضد تاع التحت، مش احنا مع الحق ضد الباطل، احنا تاع الفوق، احنا ولاد صرامبي، احنا صرامبي ضد باب الواد، ايه صحاب باب الواد ضد القصبة، صحاب القصبة ضد بالرقي، صحاب بالرقي ضد على باليش اللي من جايين، على باليش جايين من الاربعة. هذه جاهلية الإسلام، ماشي هكذا، هذا أنا ضد فلان، حومتي، إحنا جواجلة، أنتم قبائل، معرب، العرب ضد القبائل، القبائل ضد جواجلة، جواجلة ضد ما على باليش كون، هذه جاهلية، جاهلية ما عندهاش علاقة بالإسلام، الإسلام تقف مع الحق، باقي قبائلي عنده الحق، أنا نوقف مع القبائلي اللي عنده الحق ضد العربي اللي ما عندوش الحق، إيه، نوقف مع الشاوي اللي عنده الحق ضد الصطيفيلي على باطل. إيه لأنه على باطل، وصطيفين وش ندير له أنا؟ ما لقي وليد حومتي، ما لقي عرق التاعي، وش دخلني فيه أنا؟ أنا أتبع الحق يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لا تتبع الهوى، ليش تتبع نفسك؟ ما ولات إن الحومات الجديدة هذه بيرحلوهم من ولا من؟ ولات الحومة تاع لي كوبوي ولي زانديا. إيه إيه، حومة ضد حومة، وهو صاحبه على باطل الله، هو اللي اعتاده، هو اللي سرق، هو اللي ضرب، بصح يوقف معاه باسكو اللي تحمته. هذه تؤثم معهم بعد، عندك الإثم والذنب، تتوقف مع الحق ضد الباطل. أيا كان عنوان الباطل أنت ضده، وأنت مع الحق أيا كان عنوانه. جنسك ولا ما جنسك، عرقك ولا مش، أنت مع الحق. ولذلك في الحديث لا تكونوا إن معه، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تسيئوا، ولكن وطنوا يعني ربوا أنفسكم وروضوها، وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تسيئوا. لما يحسن الناس تحسن معهم، إذا أساءوا ما توقف معهم، أقل شيء ما هو المفروض توقف ضدهم، لكن أقل شيء ألا تقف معهم. أما أن تقف مع الباطل هذه طامة تحاسب عليها يوم القيامة، وتقف بين يدي الله. لما تقف مع الباطل أيا كان الباطل، هذا باطل تاع حومة ولا باطل تاع حتى كبر الباطل هذا كيما حبيت تكبره، يقدر يخرج حتى على الجزائر الباطل هذا. الباطل في أي مكان كان توقف دائما ضده، توقف مع الحق، انت ما عندكش أنصاف. هذا هو المسلم، يوقف مع الحق ضد الباطل، ويوقف مع العدل ضد الظلم، ويوقف مع الصواب ضد الباطل. هذا هو المؤمن، هذا هو. وما عندوش جنسية هذا الحق والباطل، ما عنده جنسية، عنده راية التوحيد، عنده راية الإسلام وراية التوحيد. هذا هو الذي يهم. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه المشهور، قال وقد ينصر الله الدولة الكافرة العادلة على الدولة المؤمنة الظالمة. قد يقول قائل لماذا ينصر الله عز وجل دولة كافرة عادلة على دولة مسلمة ظالمة؟ لأن لو ينصر الله عز وجل دولة مسلمة ظالمة سيصيبها الغرور، تبقى في ضلالها وغيها، هي ظالمة وزي تنتصر، يدخل كان على صواب، نكمل هذا الطريق. الله عز وجل لا ينصر دولة مسلمة ظالمة، ما ينصرهاش ربي. وعلاش؟ باش تتكاكر، باش تراجع روحها، حتى لا تغتر، ما يسبهاش الغرور، تغتر بروحها هي على باطل، تحصل بلا منيح، تكمل في الغي تاعها وفي باطلها. وينصر الظالمة هذيك الكافرة الظالمة لعدالتها، ليس رحمة بها أو رأفة بها، ولكن تأديبا لأهل الإيمان، تأديبا لأهل الإيمان حتى يراجعوا حاله، حتى يراجعوا أحواله. أنت واحد على باطل تقول له راك منيح، يزيد يكمل عليها. واحد هو على باطل تقول له والله راك هايل تاعي، وكاني هايل، شوف واش ندير المرة الجاية مالها، شوف كيف نوري لك أنا. يدور عليكم بعد، إيه واش راح يدير لك، يدور عليك. المهم أن أبو بكر الصديق صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يحتاجهم الإنسان حوله، وناس القائد يحتاج حوله رجال لا تغيرهم المصالح ولا المنافع ولا المحن ولا النعم. هذوما رجال اللي تسير وراءهم، سير وراء ناس المحن ما تغيرهمش، النعم ما تغيرهمش، المناصب ما تبدلهمش، هادو سير وراءهم وغمض عينك. أما الناس اللي تشوفهم تغيرهم المحن والمصائب والأموال وهذا غير ما تدير، لأن هادو في وسط طريق تباصي وحدك، يخلوك في وسط طريق، يخلوك في الجسر، يقطعوهما يخلوك في الجسر، انتهي باصي وحدك. إيه ذيك الإنسان يصير مع ناس اللي يشوف أبوك الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، كل الأحوال مع النبي صلى الله عليه وسلم، تيقن بالطريق سار وراءه وانتهى الأمر، خلاص انتهى الأمر. قريش أرادت أن تحرج النبي صلى الله عليه وسلم وتعجزه، حبت تحرجه، قالت له أيها أوصف لنا بيت المقدس، لكن هذا نبي ورسول، نبي ورسول مؤيد من عند الله، فأظهر الله له بيت المقدس رأي العين، شافها بدأ يوصف فيها في الوقت اللي كان يشوف فيها، كان يوصف فيها لأن معية الله معه، معية الله معه. وهذه المعية تكون مع أهل الإيمان كلما توفر فيهم الإخلاص والمتابعة. صف المسلمين كل ما كانت عندهم صفتين يكون الله معهم، كما كان الله تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، فأظهر له بيت المقدس فوصفها لقريش رأي العين، وصفها لهم، ورغم ذلك لم يؤمنوا لأن لم يكن ينقصهم الدليل، وإنما كفرهم كفر عناد واستكبار، وإلا لآمنوا. هذه الدليل أقوى من هذا. قال هم ما عدد تاع الإبل اللي شافها في الطريق، عدد تاع الإبل واش كان عندها، وشرح لهم كلش. كان ينبغي أن يستجيبوا فما استجابوا. إذن لم يكن ينقص قريش، لم يكن ينقص قريش الدليل، وإنما كان كفرهم كفر عناد وشركهم شرك استكبار فقط، شرك استكبار. وصف لهم نبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، ورغم ذلك لم يستجيبوا، فقالوا أما النعت فوالله لقد أصاب. وسألوه عن العير القادمة من الشام، فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها ووقت قدومها، خبرهم كل شيء، وكان هذا يكفي على أنه نبي رسول. هذا الحادث الإسراء والمعراج دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، لأنه لا يمكن في ليلة أن يسافر الإنسان من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، يستحيل ذلك عقلا، يستحيل ذلك عقلا، فهمت؟ وهذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن استكبار، على أن إعراض قريش هو إعراض استكبار وليس إعراض عن غياب الدليل والبرهان. هذا ما جاء في هذه الحصة، حصة الإسراء والمعراج، من فوائد ومواعظ وتوجيهات. الإنسان نلخصها عموما ما ذكرناه، أن الله تبارك وتعالى أراد أن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع من معنوياته بعدما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم، حل به من حزن بوفاة عمه وزوجته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبانحصار الدعوة الإسلامية في تلك الظروف، فأراد المولى عز وجل أن يسلي نبيه بالإسراء والمعراج، وبين له يعني فضله وقيمته وشأنه عند الله عز وجل، حيث صلى بالأنبياء والمرسلين في بيت المقدس. وفي ذلك قلنا إشارة إلى أن دعوة الأنبياء واحدة، دعوة إلى التوحيد وإنكار ونفي الشرك، ولذلك صلى بهم، يعني صلى بكل الأنبياء. ثم بينا بأن كثرة المستجيبين ليست علامة على صواب الدعوة، وقلنا هذا ما أبكى موسى عليه السلام، أبكاه حينما علم بأن العدد لكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة أكثر من عدد موسى، قوم موسى عليه السلام. وقلنا الدليل على ذلك قصة نوح عليه السلام، فقد دعا قومه يعني 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، وهذا دليل على أن القلة والكثرة ليست علامة الصواب، وإنما الصواب علامته بموافقة الكتاب والسنة وما كان عليه الأنبياء والمرسلين. ثم ذكرنا مسألة ثالثة، ألا وأن هذا الدين مبني على التيسير، لأن الصلوات المفروضة كانت 50 ثم جعلها المولى عز وجل 5، وقلنا يستفاد بذلك أن الفتوى أننا نفتي بالتيسير ما كان التيسير مبني على دليل صحيح. نضع في الحسبان قاعدة سفيان الثوري حينما قال الفقه هو الرخصة من الثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد، لكن شددوا يهرب الناس. إذا استطعنا أن نيسر على الناس ونثبت أقدامهم بقول مبني على دليل صحيح فنفتي لهم بذلك تثبيتا لأقدامهم وإعانة على استمرارهم في هذا الطريق. قلنا مسألة أخرى، هذه من المسائل التي ذكرناها، الوقت يا يعني جئنا إلى المسألة الأخيرة ألا وهي أن الإنسان يسير خلف الذين يثبتون والذين لا يبدلون ولا يغيرون، وهذا ما رأيناه من أبو بكر الصديق، حيث لما أرادت قريش أن تدخل الشك فيه، الشك في قلبه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو قال هذا النبي فقد صدق. مثل هؤلاء الرجال إذا سرت وراءهم لا تخشى شيئا، إنهم لن يغبنوك ولن يغدروك. والقائد يحتاج إلى نفوس بهذه الشاكلة ليستطيع أن ينشر هذا الدين أو يبلغه أو يجعل له مقاما في مكان. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.